بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال رحمه الله: فصل. قال: ويستحب للقاضي السؤال عن حال البلد الذي وليه ومن فيه من العلماء والأمناء. القاضي مر بنا أيها الإخوة بأنه بعد أن يولى مسؤولية القضاء ويسافر لذلك المكان الذي وضع فيه وقلد الأمر فيه، فإنه ينبغي له أن يسأل عن أهل تلك البلد ليكون على بينة من الأمر، لأنه بحاجة إليهم، بحاجة إلى العلماء، إلى التجار، إلى غير أولئك، لأنه بمعرفته لأولئك يوفر على نفسه وقتا كثيرا. ولذلك يبدأ أول ما يبدأ بالاجتماع بأمثال أولئك. قال: السؤال عن حال البلد الذي وليه ومن فيه من العلماء والأمناء، لأنه لا بد له منهم، فاستحب تقدم العلم بهم، لأنه بحاجة إلى العلماء للاستجارة ولتقريبهم إليه والاستعانة بهم في بعض الأمور، وكذلك الأمناء الذين يوليهم بعض المسؤوليات، كأن يكون أوصيا على أيتام لم تكن هناك وصية عليهم، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة الذي ينهض بها في منصب القضاء. قال: ويستحب أن يدخل البلد يوم الخميس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل البلد يوم الخميس. ما أدري هل المؤلف وقف على أثر في ذلك، ولعله وقف عليه، لكنه ربما يكون في تلك الكتب النادرة التي لا توجد، كأن يكون مثلا في سنن الأثرم وغيره، ولذلك حتى الإخوة الذين حققوا قالوا بأنهم لم يقفوا، وأنا أيضا بحثت ولكن لم أبحث كثيرا فما وجدت حقيقة هذا. لكن المعروف كما في حديث كعب الذي مر بنا، كعب بن مالك، في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فإنه جاء فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر يوم الخميس. إذن كان يسافر عليه الصلاة والسلام يوم الخميس كما حصل ذلك في غزوة تبوك. فلعل المؤلف إما أنه وقف على أثر في ذلك، أو أنه قاسه على السفر، لأن الإنسان إذا سافر يوم الخميس سيدخل بلدا، وربما يكون دخوله في ذلك اليوم. قال: ويستحب ويدخل البلد يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: فإذا دخل قصد الجامعة فصلى به ركعتين. دخل يعني تلك البلدة التي ولي قاضيا فيها، ماذا يقصد؟ المسجد الجامع الكبير، يعني الذي تصلى فيه الجمع، لأن ذلك المسجد هو الذي يجمع الناس أكثر، وفي الغالب يكون مسجدا واسعا يجتمع فيه عدد أكبر من الناس. قال: قصد الجامع فصلى فيه ركعتين. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قادم من سفر أول ما يبدأ بزيارة المسجد، يقصد المسجد يعني يذهب إليه ثم يصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. فهذه حقيقة سنة فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاضي يقوم بمهمة عظيمة لأنه يشتغل بتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العلم، فلا شك بأنه ينبغي أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى فيه ركعتين وأمر بجمع الناس فقرأ عليهم عهده. إذن أيضا يأمر بجمع الناس، يعني يطلب من الوالي أو من رئيس الشرطة أو غير أولئك المسؤول أن يجمع له الناس، وليس المراد أن يجمع ما هب ودب، ولكنه يجمع أعالي القوم وفي مقدمتهم العلماء، يجمعهم ثم يقرأ عليهم خطاب التولية ويبين لهم الخصائص التي خص بها في أمر القضاء. قال: فقرأ عليهم عهده ليعلموا التولية وما فوض إليه. أولا يعلموا موضوع التولية أنه قد ولي عليهم، وهذا أمر مهم. ثم بعد ذلك أيضا ينظر في الأمور الأخرى المتعلقة بالتولية، وقبل ذلك يبين لهم كيفية التولية التي تمت. هو مسؤول عن ماذا؟ عن القضاء، لكن هو هل هو مسؤول بأمور خاصة أو عامة؟ يبين تلك الخصائص التي خص بها. قال: ليعلموا التولية وما فوض إليه. قال: ويعد الناس ويعد الناس يوما لجلوسه. إذن يحدد يوم ليجلس للناس، وكان القضاة فيما مضى يعدون دروسا في المساجد ويحضر عندهم طلاب العلم يعلمون، وكانت الدروس فيما مضى في العصور الأولى تدار على شكل حلقات تقوم على النقاش والحوار، ثم بعد ذلك أصبح الشيخ هو الذي يدير الحلقة وربما يوجه سؤالا للموجودين حتى يستثير هممهم، وأيضا يكونون على وعي وإدراك ويقظ لما يدور في الدرس لغير ذلك. إذن القاضي أيضا له أيضا أن يقوم بالتعليم. قال: ويعد الناس يوما لجلوسه ثم يصير إلى منزله. بعد ذلك أن أدى تلك المهمة جاء إلى المسجد وصلى ركعتين وحضر عنده الناس وقرأ عليهم خطاب التولية وبين ما هي الأمور التي سيقوم بها، وأقام رابطا وسياجا يربط بينه وبين أهل تلك البلد، حينئذ يذهب إلى المكان الذي اتخذ مقرا له وهو بيته. قال: ويجعل منزله في وسط البلد إن أمكن. وهذا من العدالة، يعني لا يختار مكانا طرفا في البلد، فتجد أنه يختار شرق البلد فيصبح بعيدا عن الجهات الأخرى، ولا غربها ولا شمال، يعني يكون في قلب البلد ولكن قدر الإمكان. ليس ذلك أمرا واجبا، ولكنه أمر مستحب، وهذه أيضا من وظائف القاضي أو من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها القاضي، بأن يكون أيضا في موقعه متوسطا بحيث لا يشق على بعض الناس الذين يبعد وجوده عنهم. قال: ويجعل منزله في وسط البلد إن أمكن ليتساووا في قربه. وتعلمون القاضي يسوي بين الخصمين في الجلوس وفي نظره إليهم وفي معاملتهم، وأيضا كذلك انظروا حتى خارج عمله يختار أيضا مكانا وسطا، وهذا على أساس أن القاضي يقضي بجوار بيته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإنهاه من ولاه عن الاستخلاف لم يكن له ذلك. يعني إنهاه الخليفة والسلطان من أن يولي أحدا فليس له كذلك، لأنه بمثابة الوكيل، والوكيل ليس له أن يوكل إلا بموافقة موكله. إذن لكي يستخلف غيره لابد، بمعنى أن يتخذ له أعوانا كأن يتخذ قاضيا آخر وأكثر، لابد من أن يحصل على تفويض ممن عينه. قال: لم يكن له ذلك لأنه نائب فيتبع قول من استنابه. قال وإن لم ينهه جاز له الاستخلاف. لكن لو لم ينهه عن أن يستخلف يعني أن يتخذ قاضيا فحينئذ له أن يفعل ذلك لأنه أطلق له الأمر. قال وإن لم ينهه جاز له الاستخلاف لأن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين. يعني المراد أن يتخذ له خليفة ينوب عنه ويعينه في أمر القضاء. قال لأن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين وإيصال الحق إلى مستحقه. حقيقة هذا جزء من أغراض القاضي، الفصل بين المتخاصمين جزء من عمله، ولكن المؤلف قدمه لأهميته لأن الغالب في وظيفة القاضي هو الخصم بين الناس، لأنه جرت العادة أن يأتي إليه شخصان وأكثر يختصمان في أمر، فحينئذ يحكم بينهما ويلزم من وجب عليه الحق بالحجة، وإلا هناك أعمال أخرى يقوم بها، فهو يقوم بما عقد النكاح وكذلك ما يتعلق بالطلاق وفي الوقف وفي الأحكام في أمور أخرى ليست فقط حل الخصومة بين شخصين، لأن الخصومة غالبا ما تكون في الأموال أو في الدماء أو ما له علاقة بذلك. قال لأن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين وإيصال الحق إلى مستحقه فجاز أن يليه. وحينئذ ممكن أن ندخل البقية في كلمة وإيصال الحق إلى المستحقين، على أننا لا نجعلها توضيح لكلمة المتخاصمين وإنما نجعلها أعم أيضا من مهامه أن يوصل الحق إلى من يستحق فيدخل في ذلك العموم. قال فجاز أن يليه بنفسه وبغيره. قال لكن لا شك أنه أيضا إذا أراد أن يولي أن يستخلف غيره لابد أن يبحث كما بحث عنه، يبحث عن رجل أولا تتوفر فيه شروط القاضي أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، وقد مر بكم قضية الكلام في قضية الذكر، وأن يكون بصيرا وسميعا ومتكلما إلى آخر الشروط التي مرت، وأن يكون أيضا عدلا، تلكم الشروط تطبق أيضا في من يختار. قال رحمه الله فإذا استخلف القاضي خليفة إن عزل بموته وعزله. فإذا استخلف القاضي خليفة فمات القاضي الذي خلف غيره فإن الخليفة ينعزل بموت القاضي أو إذا عزل من قبل الوالي. قال لأنه نائبه فأشبه الوكيل. والوكيل كما هو معلوم أيضا تنتهي وكالته بعزل موكله له أو بموته لأن التركة تنتقل إلى الورثة. قال الإمام وإن ولى الإمام قاضيا فهل ينعزل بموته وعزله؟ هذه فيها خلاف، هناك من قال ينعزل وهناك من قال لا ينعزل، وهذه الرواية والوجه في المذهب هي مذهب الشافعية، وهؤلاء عللوا بتعليل وجيه لأنهم يقولون لو انعزل فمن ذا الذي يتولى حكم الناس، الناس بحاجة إلى الاحتكام وإلى من يقضي بينهم فتتعطل مصالحهم ويلحقهم الضرر فينبغي ألا يعزل، وكان الخلفاء رضي الله تعالى عنهم يموت أحدهم ويبقى من القضاة الذين كانوا في عهدي يستمرون في عهد القاضي الثاني، لكن ليس معنى هذا أنه ليس للولي أن يعزل، ستأتي صور وأيضا صور عزل فيها بعض الخلفاء بعض القضاة. قال وإن ولى الإمام قاضيا فهل ينعزل بموته وعزله؟ في وجهان، أحدهما ينعزل كذلك، ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأعزلن أبا مريم، يعني عن قضاء البصرة. أبو مريم هذا هو القاضي إياس الحنفي المعروف، وعمر رضي الله تعالى عندما عزله على أساس صحة هذا الأثر، عندما عزله إنما عزله لسبب بينه عمر رضي الله تعالى عنه بأنه لم يكن قويا، بمعنى لم يكن قويا يخافه الخصم، ولذلك لما سأل عمر أفيه عيب بين بأنه لا، ولكن يريد قاضيا ماذا يخافه الخصم، يعني فرق يفرق بين الخصمين يعني فيه قوة. قال لا عزلن، قال لا عزلن أبا مريم يعني عن قضاء البصرة، وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه. فرقه يعني خافه، إذا رآه الفاجر فرقه، وهذا مطلوب. أنتم تعلمون الفاجر صاحب ضلالة وعنده مكر وخداع، وهو مهما كان يريد أن يخادع، لأنه ما دام قد خادع الله سبحانه وتعالى وانتهك حدوده وحرماته فأسهل عليه أيضا أن يفعل ذلك مع المخلوقين. ولذلك إذا وجد القاضي له هيبة ودراية، وكالقاضي شريح، تجد أن الخصم يحسب له ألف حساب، لأنه يلاحظ حركاته وسكناته وأيضا تصرفاته، فتجد أنه يتابع كل ذلك، فربما وجد خللا في ذلك فصار منفذا ينفذ إليه، فيستطيع أن يصل بتوفيق الله إلى ما يكنه ويخفيه. قال وولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه. قال فعزل هو ولى كعب بن سوار. قال وولى علي رضي الله عنه أبا الأسود ثم عزله، فقال لما عزلتني وما كنت ولا جنيت؟ فقال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. عكس الأول، الأول يعني ما كان يخافه الخصم، وهذا تجد أنه صوته يعلي، يعني تجد أنه قوي في الخصومة، يصرخ في هذا ويوبخ هذا وهكذا. فأراد علي رضي الله تعالى عنه، وهو الخبير في القضاء الذي مارسه وعرفه، أراد رجلا لا يكون بتلك المنزلة، يريد قاضيا له هيبة وله احترام وله قوة ويخافه الخصم، لكن لا ينبغي أن يكون أن يرفع صوته على الخصمين. قال والثاني لا ينعزل لأنه عقده لمصلحة المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله. ولذلك لو عزله تتعطل المصالح ويتوقف أمر الاحتكام والفصل بين الناس في الخصومات وفي غيرها، إلى أن يعين قاض جديد، وربما ذلك يطول، وكل طويل مملول. ولذلك أكثر العلماء يأخذون بهذا الوجه عند الحنابلة ومنهم الشافعية. قال فلم يملك عزله مع سداد حاله كما لو عقد الولي النكاح على موليته. ما دام لم يحصل فيه غيب عيب، يقول المؤلف مع سداد حاله ما حصل منه فسق ولا انحراف ولا تقصير، فينبغي أن يبقى. نعم. قال نعم اثنتان، بعض العلماء يفرق بينهما بين الموت والعزل، وبعضهم يجعلها واحدة، والمؤلف جعلها واحدة، وإلا حقيقة الخلاف الدقيق في قضية العزل. نعم. قال رحمه الله كما لو عقد الولي النكاح على موليته لم يملك فسخه. يعني إنسان زوج ابنته وأخته على شخص وتم العقد وكملت شرائطه، ليس بإمكان أن يأتي والله أنا الآن عدلت عن التزويج، خلاص عقد. الله تعالى يقول أوفوا بالعقود، وهذا عقد قد تم، فإن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إذن حينئذ لا يأتي ويقول والله أنا فكرت وبدت لي أمور، خلاص انتهى الأمر، قد تم العقد. هو قال حصلت منه الإجابة، وذاك حصل منه القبول، ووجد أيضا توفرت الشروط، الولي والزوج والشهود، انتهى الأمر. إذن قال رحمه الله تعالى وإن اختل أحد الشروط بأن يفسق أو نحن مر بنا بأن من شروط القاضي أن يكون عادلا، وإذا كان فاسقا لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون قاضيا، لأنه يشترط في القاضي وغيره من الوظائف ذات الأهمية أن يكون عدلا. فالفاسق كما تعلمون لا يؤمن على دين الله، إذن فربما يحصل أيضا نقص أو تقصير. قال: وإن اختل أحد الشروط بأن يفسق أو يختل عقله أو بصره. كذلك مر بنا أن يكون أيضا عاقلا، فإذا حصلت عنده غفلة لا ما أصبح مجنونا لكن ضعف عقله، كبر تقدمت به السن، الإنسان أيها الإخوة عرضة لأن تحصل له بعض الأمراض، فربما يصاب الشاب بشيء من ذلك. إذن حصل شيء، مرض ترتب عليه ضعف عقله، فصار هكذا يعني تجده يضطرب في الأمور وفي الأحكام، فهذا يعتبرونه أيضا خللا في تلك الصفات، فحينئذ يعزل. قال: أو يختل عقله أو بصره انعزل بذلك. أما بصره فهذه كما قلنا فيها خلاف، نعم جماهير العلماء يشترطون أن يكون بصيرا، لكن المحققين من العلماء قالوا لا، والتجربة قلت لكم خير برهان، ونحن رأينا هذا، فقد وجد من المكفوفين ما عنده من الذكاء والفطنة والقدرة وبعد النظر ومعرفة ما يدور في الأمر أكثر من المبصر. قال: لأنه فات الشرط فانتفى المشروط كالصلاة. لأنه فقد الشرط فلم يتحقق كالصلاة. الصلاة لها شروط ومنها الطهارة، فلو فقدت الطهارة هل تصح الصلاة؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من أذون. ولو صلى إلى غير القبلة أيضا دون ضرورة، فإنه في الاستثناءات كان يكون في طائرة وغيره يتجه إلى القبلة ثم يحصل تحول ويخشى فوات الوقت، إذن لا تصح أيضا صلاته، لأن هناك شروط لا بد أن تتوفر. بماذا؟ في الصلاة. وإذا اختل شرط منها لم تصح الصلاة. كذلك هنا أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله. يعني يشير المؤلف رحمه إلى أن هذا القاضي الذي خص ببلد آخر ليس له أن يتجاوز صلاحياته فيحكم بأحكام في بلد آخر فيها قاض آخر، نعم عن طريق المكاتبة يكتب إليه، فهذا معروف كتاب القاضي إلى القاضي، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله، لكن أن يحكم هناك وأن يعزل وأن يعين هذا ليس من حقه. قال: وليس له أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة. يعني نفرض يأتيه شخص فيقول: أنا في البلد الفلاني يريد أن تقضي لي، أنا اختلفت مع فلان، لا هذا مقره هناك، إلا الآن كما ترون في مثل الآن المحاكم الآن مفتوحة للكل يختلف، لكن هناك بلاد كان مستقل هذا القاضي مختص بهذه البلد. ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله. قال: يعني ليس أن يكتب إلى قاضي فيقول: لما حكمت بكذا ولما فعلت كذا وكان ينبغي أن تفعل كذا، لا، حتى يقولون إذا عزل القاضي وعين بديل له فليس له أن ينقض أحكامه إلا أن تكون مخالفة لنص من كتاب الله عز وجل أو ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أو ما خالف الإجماع، أما ما عدا ذلك فليس له أن ينقض الحكم. نعم. قال: ولا يعتد بذلك إن فعله. ولو قدر أنه فعل ذلك فهو ملغي لا عبرة به، لأنه لا ولاية له في غير عمله. هنا الشاهد هذا بيت القصيد: لأن ولايته محدودة في مكان عمله فليس له أن يتجاوز ذلك. لأنه لا ولاية له في غير عمله أشبه سائر الرعية. وهكذا أيها الإخوة، يعني كل إنسان ليس من حقه أن يتدخل في عمل الآخر وأن يتصرف فيه إلا أن يكون نائبا عنه، أما أن يأتي ويتصرف في عمل غيره حتى ولو كان في أمور الدنيا من بيع أو شراء أو أجار أو غير ذلك، وتعرفون بيع الفضول هذا أمر مر بنا في كتاب البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز له أن يحكم لنفسه. ليس له أن يحكم لنفسه، لأنه هو قاض ويقضي لنفسه. معلوم أن الإنسان طبيعة الإنسان أنه لا يريد أن يلحق الضرر بنفسه، هذا أمر معروف. ومهما كان القاضي نزيها، ومهما كان بعيدا ومنصفا، وأيضا يعني يقول الحق ولو كان على نفسه، فهو متهم في هذه القضية. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعليه أن يبتعد عن ذلك، حتى لو حكم وكان عدلا في حكمه الناس لا يرضون بذلك. نعم. قال: ولا يجوز له أن يحكم لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون شاهدا لها. هل له أن يشهد لنفسه خصومة بينه وبين شخص فيقال له أين البينة، يقول أنا أشهد؟ لا، هو كغيره من الناس. قال: ويتحاكم. حتى قال العلماء: ليس له أن يحكم بعلمه. لو كان يعلم أشياء، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لو علمت حدا على إنسان ما حكمت عليه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فرق بين أن تعلم وبين أن يأتي إليك الخصم ثم تقرر الحكم. إيه؟ لماذا؟ لأن الحكم تترتب عليه أمور، إما إقرار وإما بينة، وأنت نفسك قاض لا تحكم بعلمك. وهذا كله أراد به العلماء رحمه الله تعالى ضبط تلك الأمور، وحتى لا يكون طريقا ومنفذا لمثل ذلك. قال: ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر، يعني في بلد آخر، أو حتى إذا وجد قاض آخر في نفس المكان فله أن يتقاضى هو وإياه. نعم، فينزل منزلة الخصم. قال: ويجوز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه. يجوز، لأن القاضي في الأصل هو غير متهم، لأنه اختير في هذا المكان لأنه أهل له، فهو اختير من أهل التقى والورع كما مر بنا. فهو في هذه الحال الذي سيحكم يجب عليه ماذا؟ وهو يضع أمام نصب عينيه القضاة 3، وأن الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، أما الذي يعرف الحق ويحكم بغيره لأجل فلان أو فلان لا. ولذلك الله تعالى يقول خاطب نبيه داود: إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يعني ميلك إلى فلان أو حبك لفلان أو قربك لفلان أو لأنه من قريتك أو من عشيرتك أو غير ذلك، هذه كلها كل هذه أمور تطرحها جانبا وتحكم كما لو كان المتخاصمان في درجة واحدة. قال رحمه الله: ويجوز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه، لأن عمر رضي الله عنه أرضاه حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت، إلى زيد رضي الله عنه. هذا مر بنا في درس ليلة البارحة وتعرضنا له. يعني حصل خلاف بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله تعالى، وأنتم تعلمون هذا هو الخليفة الثاني وأحد المشهود لهم بالجنة، وأبي هو الذي كان يرد على رسول الله، يعني يفتح على رسول الله حتى يكون الأدب أكثر إذا ماذا نسي في الصلاة، يعني في القراءة. أين أبي؟ ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه؟ فحصل بينهما خلاف. والخلاف أيها الأخوة يحصل في الأمور، قد تشتبه الأمور وربما تتداخل، فبينهما نخل حصل فيه خلاف، فأراد أن يرفع ذلك الخلاف فاحتكم إلى زيد بن ثابت. ولذلك لما أقبل عمر وقرع باب زيد، أراد زيد استغرب فقال: يا أمير المؤمنين لو دعوتني أو طلبتني لا أتيت. فقال عمر رضي الله تعالى: يؤتى الحكم في بيته، يؤتى الحكم في بيته ولا يذهب وينتقل، لا، نحن بحاجة إليك فنأتي إليك. ثم حكم بينهم. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه حاكم أبيا إلى زيد رضي الله عنهما، وحاكم عثمان رضي الله عنه أرضاه طلحة إلى جبير رضي الله عنهما. يعني طلحة بن عثمان بن عفان مع طلحة بن عبيد الله تحاكم إلى جبير بن مطعم، والكلام في أرض مقابل أرض، أرض كانت في المدينة أرض في المدينة كانت لأحدهما، والأرض الأخرى التي لعثمان كانت في الكوفة في العراق. فطلب من جبير بن مطعم أن يحكم بينهما، فلا شك أن التي في المدينة يمكن رؤيتها وأما الأخرى فلا، فحكم لمن؟ لم يحكم لعثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما حكم لمن خالفه. نعم. قال: ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا، ولا لولده وإن سفلا. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى لو كان الذي تحكم عليه هو عدو لك فينبغي أن تعدل. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا فرق بين القريب والبعيد، بين الوالد وبين البعيد، بين العربي وغير العربي، هذا حتى مع الكافر يجب أن تكون هناك عدالة، لأن حتى لو فيه عداوة. لكن معلوم أيها الإخوة بأن طبيعة الإنسان وجبلته وفطرته وميله يميل إلى والده، لا يمكن مثلا نفسه ترضى. نعم قد يحكم، ولكن هذا يحتاج إلى نفوس قوية، فهو عليه أن يتجنب مواضع الشبه والتهم، ولا يحكم في أمر أحد الطرفين فيه والده أو ابنه. وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد رأيتم هناك منهم من قتل أباه، فهناك إسلام ودين وهذا كافر. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قال: ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا، ولا لولده وإن سفلا، لأنه متهم في حقهما فلم يجز حكمه لهما كنفسه. إذن يتجنب موضع الشبهة ولا يحكم، حتى ولو كان عنده العزم وغير ذلك ولا يحكم في ذلك الأمر فيتجنبه. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لأنه إن حكم لابنه جعل الحق له وهو فعلا صاحب الحق إلا لأنه ابنه، وإن حكم للآخر قالوا خاف فعل ذلك مجاملة، فعليه أن يبتعد. وقال أبو بكر رحمه الله: يجوز حكمه لهما لأنهما من رعيته، فجاز حكمه لهما كالأجانب. وجهة نظري أن القاضي قد اختير ونقي وصفي، وأنه موضع في ذلك المكان إلا هو أهل للحكم، وهو أيضا غير متهم في دينه، فما المانع أن يحكم لولده وليبيه ولغيره، فهما جزء من الرعية فلا ينبغي، لكن القول الثاني هو الأولى. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: يجوز حكمه لهما لأنهما من رعيته، فجاز حكمه لهما كالأجانب. قال رحمه الله: الأولى هو الذي فيه أن لا يحكم، الذي لا يحكم. قال: وإن اتفقت حكومة بين والديه أو ولديه، يعني خصومة حصلت، يعني والد الأب والأم، هذا يحصل أيها الإخوة ما أكثر ما يحصل، واسألوا أهل المحاكم تعرفون. رجل ماذا طلق زوجته، فهذه الزوجة تطالب بالنفقة، هذا ربما يقول خالعتها، ربما هناك حقوق تعطيه بعض الأشياء إذا كان خلعا، ويريد كل شيء حتى الذي في رأسها كما فعل ثابت كما جاء في بعض الروايات، وربما تكون مشاكل أخرى حول أرض وغير ذلك من أمور أعطاها إياها. إذن يحصل الخلاف، فما موقعه هنا؟ هو يحكم للأب أو للأم؟ يحكم للأم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها ثلاثا، أو للأب؟ هذه كلها أيضا فهو يتخلص من ذلك، ولو حكم لأحدهما فسيعتبره الآخر عاقا وعاصيا، وربما يقاطعه فتحصل قطيعة الرحم فيبعد عن ذلك الشيء. قال: وإن اتفقت حكومة بين والديه أو ولديه أو والده وولده، قصده حكومة يعني أمر يتطلب الحكم، لأن القضاء خصومة أو حكومة. ولذلك لما نعرفه تعريفا دقيقا ماذا نقول فيه شرعا أو في الاصطلاح الفقهي؟ تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات والحكومات، هذا هو تعريف القضاء بوجه دقيق. نعم. قال: فالحكم فيهما كما لو انفرد أحدهما. نعم، نحن عرفناه في اللغة هو يعني حتى لو كان يعرف الحق مع أحدهما لا يحكم، لأن هذا كما تعلمون يعني الإنسان صعبا يقنع أن يحكم عليه ابنه بأمر، فهذا ربما يؤدي إلى القطيعة وربما الفرقة وربما يبث الخلاف في نفس الأسرة وربما يتعدى أكثر، وهذا غير مطلوب. ولذلك ترون أنه مر بنا في النكاح أمور مثل ذلك، أنها تتجنب مثل هذه الأمور، بمعنى لو اعترض بعض الأولاد والإخوة على تزويج شخص فإن هذا ربما أيضا وأصر الأب ربما يوجد الخلاف بينهما، أيضا لو عضل الأب وقام الابن وزوج أخته مثلا قد ماذا يقاطعه الأب فتحصل قطيعة الرحم. ولذلك الرسول عليه قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وهنا المراد بالسلطان القاضي اللي ناخذ. إذن تعريفه اصطلاحا تبيين الحكم الشرعي على وجه الإلزام، تبيين الحكم الشرعي على وجه الإلزام مع فصل الخصومات أو الحكومات. نعم. قال رحمه الله: فالحكم فيهما كما لو انفرد أحدهما، لأن ما منع منه في حق أحدهما، يعني كما لو كان الحكم لأحدهما لا فرق بين أن يجتمعا، لأنه ما منع منه في حق أحدهما إذا كان خصمه أجنبيا منع منه إذا ساواه خصمه كالشهادة. كالشهادة يعني ليس لو أن يشهد لأحد، وأولا الشهادة ممنوعة، لا تقبل شهادة الأب لابنه أو شهادة الابن ماذا لأبيه، هذه من المواضع التي تمنع فيها الشهادة. نعم. قال: ويجوز له استخلاف والده وولده في أعماله. يعني القصد أن هذا القاضي إذا كان والده من العلماء وتتوفر فيه الشروط، أو كان ابنه كذلك، كان نجيبا فقيها عارفا، فله أن يستنيبه لا مانع، إذا كان ابنه مشهورا بعلمه وفضله أو كذلك أبوه. نعم. قال: ويجوز له استخلاف والده وولده في أعماله، لأن غاية ما فيه أنهما يجريان مجراه. يعني كل ما في هذا أنه غاب، لأن الحكم ليس له ولا لهما، إنما هو حكم على آخرين فلا يختلف، ما دام الذي استخلفه وقد أذن له بالاستخلاف هو أهل لذلك. لكن المصيبة الكبرى أيها الإخوة أن يعين والده أو يستخلفه أو ابنه لأنه والده كذا، هنا تأتي المصيبة. أما إذا كان أهلا لذلك فلا، لا مانع من ذلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يجوز له أن يرتشي في الحكم. هذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، ليس هذا في القاضي وحده، بل كل إنسان يقوم على ثغر من الثغور، على عمل من الأعمال، سواء كان قاضيا أو كان رئيسا أو كان مرؤوسا يدير بعض الأمور أو كان معلما أو كان في أي عمل من الأعمال أو حتى كان مثلا عاملا على صدقة، ليس له أن يأخذ الرشوة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد فسر ذلك سعيد بن جبير وغيره من التابعين بأن المراد بذلك الرشوة. قال والمراد بذلك الرشوة. إذن هذه من أخطر الأمور. إذن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فيما أذكر فسر الآية بذلك، وأيضا الحديث الذي سيذكره المؤلف لعن الله الراشي والمرتشي، هذا حديث صحيح جاء في بعض الروايات زيادة والرائش، والرائش هو الذي يسعى بينهما، يعني الراشي اللي هو يدفع الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الذي يتوسط بينهما في ذلك الأمر. تعقد أمر عند شخص فيذهب إلى شخص على علاقة به فيقول لا مانع عندي لكن ادفع مبلغ كذا من المال أعطيه إياه ليرضى، فهذا يدخل ضمن الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى. قال ولا يجوز له أن يرتشي في الحكم لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. قال ولأنه أخذ ما أخذ ولأنه أخذ مال على حرام فكان حراما كمهر البغي. لأنه أخذ مال على حرام، ما هو الحرام؟ أخذه رشوة بغير حق، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا كما قاس المؤلف يقول عليه الصلاة والسلام مهر البغي خبيث، البغي هي الزانية، فلا شك أنها أخذت ذلك المال ماذا؟ مقابل الزنا. وأيضا ثمن الكلب خبيث أيضا كما جاء عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها الإخوة من أخطر الأمور، وهذا مما يفسد المجتمعات وينقض عراها ويوجد أيضا البلبلة والخلاف وتفكك المجتمع وتصدعه وحصول الحساسات والمنازعات، بأن يكون الإنسان الذي ليس له قوة ولا سلطة لا يستطيع أن يصل إلا عن طريق الرشوة، وهذه من الأمور التي تفسد بها المجتمعات ويضل الناس. ولذلك كل مجتمع يطهره الله تعالى من الرشوة تجد أنه يكون مجتمعا مستقرا، وكل مجتمع انتشرت فيه الرشوة يكون مجتمعا غير عادل، تنتشر فيه الرذيلة وأكل حقوق الناس، أكل أموال الناس بغير حق، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وبين منه. لكن بعض العلماء المحققين يستثني من ذلك جزءا يسيرا. أنت لك حق وحق ثابت ولا تستطيع أن تصل إليه إلا عن طريق أن ترشو. جماهير العلماء يقولون لا يجوز حتى ولو ضاع حقك، أنت ستقف أنت وإياه بين يدي الله فستجازى عليه أعظم مما في الدنيا. وبعضهم يقول لا، هذا حق ثبت لك فعليك ماذا. ولذلك كانوا يقولون ما كنا، يعني بعض العلماء في العصر القديم، ما كنا نصل في عصر زياد إلا عن طريق الرشا، يعني الرشوة، يعني كانت انتشرت الرشوة، يقصد زياد بن أبي. نعم، هو يسمى ليس حقيقة، هو تأخذه مقابل فشبه بالمهر، لأن المهر ما هو؟ ما تأخذه المرأة مقابل عوضا عن ماذا؟ يعني فرجها، يعني عوض عن ماذا؟ عن البضع. هنا أيضا مقابل البضع فشبه به، لكن ذاك تأخذه حلالا وهذه تأخذه حراما. قال رحمه الله ولا يجوز له قبول الهدية ممن لم تجري عادته بها قبل الولاية. هذه قضية فصل فيها العلماء، قالوا مثلا القاضي قبل أن يكون قاضيا لا يخلو كغيره من الناس له أصدقاء، وربما تكون له مودة وعلاقة بين إخوة له أحبة، ليس شرطا يكون أقارب، وأنتم ترون من الأصدقاء وبخاصة في هذا الزمان من يفوق بعض الأقارب، إذا كانت الصداقة قائمة على الصدق والإخلاص وتوفرت فيها مقالة الشافعي صديق صدوق صادق الوعد مخلصة. إذا توفرت فيه تلكم الأركان الأربعة فما عظم هذا. فيكون بينهما تهادي. ثم تولى هذا القضاء. العلماء قالوا لا مانع شريطة ألا يتجاوز الحد، لا يزيد في الهدية ولا يبالغ لأنه تولى المنصب، وأيضا يحتاط في الأمر ألا يكون لهذه الصديق أن يكون لهذا الصديق الذي أهدى مصلحة عند القاضي، وربما لا تكون مصلحة الآن ولكنها ستأتي يتطلع إليها. فقالوا لهم ومع ذلك قال العلماء الأولى في القاضي أن يوصد ذلك الباب، أي أن يغلقه حتى ولو كان صديقا، وكان التهادي بينهما ينبغي أن يغلق ذلك الباب ولا يفتح. قال ولا يجوز له قبول الهدية ممن لم تجر عادته بها قبل الولاية، لما روى أبو حميد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، يقال من الأزد ومن الأسد، وكل ذلك ورد، وهو عبد الله بن اللتبية، هذا حديثه في الصحيحين. يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال يعني عاملا على الصدقة، ولذلك تجدون بعض علماء الحديث يعنون هدايا العمال، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجمع نوعين، هذه صدقاتكم أما هذه فقد أهديت إلي، هذه أنا أختص بها. فانظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يلمه ولم يعنفه على رؤوس الأشهاد، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يشهر، ذهب إلى المسجد والناس يجتمعون في هذا المسجد الكريم، فقال ما بال أقوام أو ما بال أناس أو ما بال العامل كما جاء في الروايات، نستمع إلى ما في الحديث. قال فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يذون رسول الله، ما بال أقوام كذا وكذا، دائما إذا حزبه أمر ماذا يتجه ويصعد على المنبر ولا يسمي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي. ليس هو عامل واحد، العمال كانوا كثير، فهو لم يسمي، يعني هو قال ما بال العامل، والعامل للاستغراق. نعم. فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه. انظر إلى ضرب المثل الدقيق الذي هو غاية في البلاغة وفي البيان، هل جلس في بيت أبيه وأمه؟ لو كان جالسا في بيت أبيه وأمه ما تدخلنا ولا اعترضنا، يأتيه ما يأتيه لأنه ليس متهم. فلو جلس في بيت أبيه وأمه هل ستنصب عليه هذه الهدايا والعطايا وترسل إليه، أو أنه يأخذها لكي قد لا يكون هو قصده ماذا قصدا سيئا ولكنه غر، كما رأيتم قول عمر ما كان يعني ربما خبر رضي الله تعالى عنه في بعض الأمور، فكان أصحاب تلك المصالح لهم مكر وغاية، فهو أخذ ماذا عن طريق الغفلة. ألا جلس في بيت أبيه وأمه، ألا أداة عرض معروفة في اللغة، ألا أو يمكن أن تقول هل أداة تحضيض. نعم. قال فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفس محمد هذه بيده، هذه من أقسام رسول التي مرت بنا، والذي نفس بيده، والذي نفس محمد بيده، والله، وإلى غير ذلك من وأيم الله التي مرت بنا في الأيمان، وليس عهدنا بها ببعيد، فتذكروا. نعم. والذي نفس محمد بيده لا يبعث أحد منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. انظروا يضعه هنا على رقبه، وماذا الذي يحمله؟ ما جاء به المؤلف، بعير له عوى أو بقر لها خوار أو شاة تيعر، يعني البعير يرفع صوته وهو ماذا على كتفيه، أو كذلك ماذا البقرة أو الشاة. هذه هي النتيجة على رؤوس الأشهاديات وهو مكشوف، هذا الذي هو أخذ في الدنيا. إذن الأمر خطير، ورسول صلى الله عليه وسلم عندما نبه أصحابه يريد أن يتقوا ما يعرض ماذا إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحنى على أمته من حنو المرضعة على فطيمها، يعني يشفق بأمته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه كثيرا وألا يعذب الله سبحانه وتعالى أمته، وإذا اختزل أقواما على حوضه عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي يعرفها الإخوة الذين درسوا الحديث المتعلقة بأمور العقيدة والعرض يوم القيامة والحساب والصراط والمزاب والكوثر وغير ذلك من الأمور الكثيرة. تيعر يعني لها صوت، يعني صوت الشاة. قال متفق عليه، فدل على أن ما أهدي إليه مما كانت الولاية سببا له محرم عليه. لماذا؟ لأن هنا شبهة قوية، لأنه معلوم أنهم ما أعطوا محبة فيه، هذا هو الظاهر، وإنما أعطوا حتى قصدهم ربما يتغاضى أو يتسامح، مع أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا خرستم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لأن ذاك الزرع والثمار يأتي الضيف وهناك الطير وغير ذلك، فهذه لها حق. إذن كان يحض عليه الصلاة والسلام الذين يخرسون وعماله ألا يبالغوا في الخرص وأن يتركوا لأصحاب الأموال بعض الشيء. وأيضا فهو هذه الشريعة تراعي الجانبين، جانب الفقير بحيث لا يهضم حقه ولا يبخس، وأيضا جانب الغني بحيث لا يؤخذ منه أكثر مما يجب عليه. قال فأما من كانت عادته الهدية إليه قبل الولاية فجائز قبولها، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، لكن فيها التفصيل الذي أشرت إليكم، يفصل العلماء وبعضهم يوصد الباب، وكلهم متفقون على أن الأولى هو غلق الباب. قال يدل على تعليل تحريم الهدية لكون الولاية سببها، وهذه لم تكن سببها الولاية فجاز قبولها. قال ولكن من العلماء من يرى أن فيها شبهة. نعم. قال إلا أن تكون في حال الحكومة بينه وبين في خصومة بين هذا الذي أهدى الصديق وبين غيره. قال إلا أن تكون في حال الحكومة بينه وبين خصم له فلا يجوز قبولها، لأنه يتهم فهي كالرشوة. قال والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة. الحمد لله. إذن الأولى هو الورع، والورع أن تغلق الباب وأن ترتاح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة، لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة. وقد لا تكون منتظرة، ولكن أيضا يعني تثير قلق الناس، ولماذا أخذ فلان ولماذا أعطي، فعليه أن يتجنب. بعض الناس يقول مالي ومال الناس، لا، هذا أمر مطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول على رسلكما إنا صفية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في هذا المسجد فزارته زوجته صفية، خرج معها إلى الباب ماذا حتى تذهب إلى حجرتها، فكأنه مر رجلان من الأنصار، فلما التفت رأى رسول الله ومعه امرأة فأسرع، قال على رسلكما إنها صفية. قال كيف يا رسول الله؟ أنت لست موضع شك ولا يمكن أن يتطرق لأني خشيت وأن يوقع الشيطان في نفوسكم. والشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم، يأتي من التي كانت مع رسول، أهي زوجته أو لا أو لا، فيبدأ الشيطان يلعب بأفكار المؤمن حتى يوقعه. وهذا هو ديدن الشيطان، لا يترك الإنسان، ولذلك هو يسرح جنوده في كل يوم ثم يسألهم ماذا فعلوا. وأسعد ما يكون عنده أن يفرق بين الزوجين، وما أكثره في هذا الزمان. نعم. قال: والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة، لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لأنه هنا سيحابيه الناس، هذا القاضي فلان فتد، كل واحد يقبل رأسه وتفضل وتعال وخذ، وحتى يقول له يمكن بعض الباعة قد يكذب، القاضي ورع ما يريد، يقول أبدا أنا اشتريته بك، ربما يبيعه بنصف القيمة حتى يكون القاضي اشترى منه. هذه الأمر الثاني فيه تبذل، لأنه إذا خالط الناس، من العلماء من قال تقل قيمته، يعني إذا اختلط مع الناس في مجتمعاتهم وفي أسواقهم وغير ذلك، يعني يعتبره الناس إنسانا عاديا، لكن إذا بقي مترفعا بعيد تبقى له الهيبة والمكانة. قال: ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما عدل وال اتجر في رعيته، يعني باع واشترى. لكن الحقيقة هذا الأثر ضعيف، لكن أيضا جاء أثر عن عمر، وحتى هناك من قال بأن فيه ضعفا، لكن نقول أحدهما يسند الآخر، على الأقل يستأنس به، وأيضا الواقع يشهد لذلك، لأنك لو نظرت من الناحية العقلية لوجدت أن ترفع القاضي وبعده خير، ولذلك أخذ العلماء بذلك. قال: وقال شريح رحمه الله: شرط علي عمر رضي الله عنه وأرضاه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرشي ولا لا يبيع ولا يبتاع ولا يرشي، نعم، ولا أقضي وأنا غضبان. وهذه من الخطورة بمكاوى، سيأتي الكلام عنها مستقلا. قال: ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. قال: ولأنه يعرف فيحابى. هذه وبخاصة الرشوة والقضاء وغضبان، هذه من المصائب، وخاصة الرشوة، نعم. قال: ولأنه يعرف فيحابى. ما معنى يحابى؟ يعني يراعى، يجامل، نعم. فيجري مجرى الهدية. قال رحمه الله: ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله. حتى وكيله لا ينبغي أن يعرف، لأنه ربما إذا عرفه تعال يا فلان، وكل يريد أن يكون صداقة وعلاقة معه، إذن الأولى أن يكون مجهولا، وله أن إذا عرف أن يبدله بغيره، نعم. قال: ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله، فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابى، فإن لم يمكنه الاستنابة. يعني ترون دقة أمر القضاء والعناية به، وكيف أن القاضي يتحمل، وكيف وضع العلماء من الشروط، وتستأتي الآداب التي ينبغي ماذا أن يتصف بها القاضي، أمور كثيرة جدا. ليس منصب القضاء بسهل، لكن من عدل فيه فيكون يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. قال: فإن لم يمكن الاستنابة تولاه بنفسه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخذ ذراعا وقصد السوق ليتجر فيه. لكن هل تركه الصحابة؟ ردوه، قابله عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: ماذا لأتجر، لأبيع، أطلب ماذا ما أطعم به؟ قال: عد وسنفرض لك. فردوه وفرضوا له، وقد مر بنا هذا. إذا ما أقره على ذلك، وهو أيضا ما أصر وقال لا، ولكن هو ذهب إلى السوق مضطر، ولورعه وزهده ما أراد أن يفرض لنفسه، لكن لما فرض له الصحابة أخذ ذلك ورضي به. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخذ الذراع وقصد السوق ليتجر فيه، ولأنه لا بد له منه. قال: فإن كان لمن بايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه. على القول بأنه ما وجد أحد واضطر لأن يذهب إلى السوق، فصار هذا الذي يتعامل معه له حكومة، يعني له قضية في المحكمة، فإنه يحيل موضوعه إلى قاض آخر ليحكم. استخلف من يحكم بينه وبين خصمه، يعني ابتاعه، يعني اشترى. المبايع أصلا مفاعلة تشمل الأمرين، يعني باع واشترى، والمراد هنا أن القاضي يشتري، أو حتى قد يبايع القاضي يبيع عليه دارا وغيره. قال: استخلف من يحكم بينه وبين خصمه كي لا يميل إليه. قال المصنف رحمه الله: كما رأيتم في قصة ماذا عمر، وكذلك أيضا علي وغيره وعثمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للقاضي حضور الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقف عندها فهد قليلا، هذه درسناها أيها الإخوة في ماذا أحكام العسرة، ودرسنا باب أذكر عنول له المؤلف باب الوليمة، وهذه الوليمة فيها تفصيل. أصلا العلماء متفقون ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا دعي إنسان إلى وليمة فيجب عليه أن يستجيب لذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا حديث في الصحيحين. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه في الصحيحين أيضا: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومعصية الله ومعصية رسوله حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب في حديث آخر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. تكفي هذه، لأن الموضوع ليس موضوعا نبحث هذه. إذن الدعوة إلى الوليمة واجبة، لكن متى تكون واجبة؟ إذا عينت، إذا دعيت بخصوصك يعني عينت، وأن تكون الدعوة في أول الأمر، لأن من الناس من يعمل وليمة اليوم، فهذا يجب الاستجابة إذا دعاك بنفسك، ويكررها في الغد فهنا يستحب، ويكررها في اليوم الثالث قالوا أيضا يكره أن تذهب إليه، لأنهم اعتبروا ذلك من الإسراف. إذن أصلا الإجابة، إجابة الوليمة ماذا؟ واجبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعاك فأجبه، من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وإذا دعاك فأجبه، لأن هذا فيه تطمين لخاطره الأخير. إذن هل القاضي يدخل في ذلك؟ الجواب لا، القاضي أمره يختلف، فالأمر يرجع إليه، فهو يكيف الأمور وينظر في مصالحه، لأنه لو استجاب لجماعة وترك آخرين سيترك أثرا في نفوسهم، ومن هنا له أن يجيب، ولا يجوز له أن يجيب ولا يجب، لأنه يختلف. قال: ويجوز للقاضي حضور الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإجابة الداعي. أيضا حتى اليهود لما دعاه، ودعوا على ماذا؟ على خبز شعير، ماذا؟ وكان ماذا دهنه؟ الزيت الذي فيه سنخة، يعني على دهن، دعاه على خبز شعير وفيه ماذا؟ وإهالة سنخة، يعني خرجت رائحتها، تأخرت، يعني مضى عليها الوقت، فكان لها رائحة كريهة. الرسول استجاب، وتعلمون قصته مع المرأة أيضا التي دعته على شاء، وكيف وضع له السم إلى آخره. إذن واجب المسلم أن يكون لينا في يد أخيه، لكن أيضا ينبغي أن تراعى ظروفه، أن يقدر، قد تكون عنده موانع، يأكل لا يأكل، حتى بعضهم قال ولو كان صائما يحضر. ولذلك تجدون